قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الشارح: قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة، وهو داخل في الإيمان بالملائكة، فالإيمان بملك الموت الذي وكله الله تعالى بقبض الأرواح. ذكره الله تعالى في هذه الآية في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت ورد في الأحاديث ما يدل على أنه يقبض الأرواح، أنه ملك واحد يقبض الأرواح. وقد تقول: كيف ملك واحد يقبض أرواح العالم في شرق الأرض وفي غربها وهو واحد؟ نقول: لا ينافي ذلك قدرة الله تعالى الذي أقدره عليها، ويمكن أنه أن ملك الموت معه أعوان يقبضون تلك الأرواح. فأولا نقول: لا شك أن الإنسان مركب من جسد وروح، نوع البشر يتكون من جسد وهي هذا اللحم والعظم ونحوه، ومن روح وهي التي تسري في هذا الجسد حتى يعيش وحتى يتحرك. فما دامت هذه الروح في هذا الجسد فإنه قابل للحركة، وإذا خرجت هذه الروح من هذا الجسد بقي ميتا جثة لا حركة به. فهذه الروح هي التي بها الحياة، وهي التي تقبض عند الموت. في حديث البراء، حديث قبض الأرواح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإقبال من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه فيجلسون منه مد البصر، ويأتي ومعهم أكفان من الجنة وحنوق من الجنة وياسمين من الجنة، ويأتي في ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير مضمع. فتسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من الجائر من العجيب. فأخبر بأن الروح هي التي تخرج، وأنه يخاطبها، وأنها تنزع من أو تنزع من جسده أو تنشط منه. وفسر بذلك قول الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فقالوا: النازعات التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا، والناشطات أرواح المؤمنين، الملائكة التي تأخذ أرواح المؤمنين برفق، ولذلك سماه الناشطات نشطا. يعني أنها تنشقها نشقا لا تحس بألم وبكل روح حالا. فالملائكة يقبضون الأرواح ويصعدون بها إلى الله تعالى أرواح المؤمنين، أما أرواح الكفار فإنه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، بل تذهب أرواحهم إلى حيث شاء الله. وقد تكلم العلماء على حقيقة الروح وأطالوا به، وقد يأتي بعض الكلام على حقيقة الروح. والحاصل أننا نؤمن بالآيات بقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، فأثبت أن هناك رسل عدد يتوفونه، وأخبر في آية أخرى أن ملك الموت واحد: قل يتوفاكم ملك الموت. وإذا قيل إنه ملك واحد إنه واحد، فيمكن أن يكون اسم الموت اسم الموت الذي هو خروج الروح من الجسد، هو الذي ورد في الأحاديث أنه يفنى يوم القيامة أو يذبح. يقول في الحديث: يجاء بالموت في صورة كبش، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيحرقون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. ويا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشغبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فالذي يفنى أو يذبح هو حقيقة الموت، ليس هو الملك، إنما هو الموت الذي هو خروج الروح من الجسد. نحن نشاهد الأموات عندما تخرج أرواحهم، ولكن لا نشاهد الملائكة الذين يقبضونها غالبا، ولكن نؤمن بذلك، نؤمن بأن الملائكة يحضرون وإن كنا لا نراهم. ولذلك قال الله تعالى قال تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، الحلقوم يعني خرجت الروح إلى الحلقوم الذي هو أسفل الحلق، إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني الملائكة أقرب إليه منكم ولكنكم لا تبصرونه، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يعني إذا كنتم تقولون إنكم غير مبعوثين فردوا هذه الروح إلى هذا الجسد، وردوا روح هذا الذي مات وخرجت روحه، استردوها وردوها في جسده إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين. أخبر الله تعالى أيضا لأن الملائكة يحضرون عند الميت في قوله تعالى: والملائكة باسطي أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يخاطبون أرواح الكفار عند إخراجها. فإذا من عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بملك الموت وبأعوان ملك الموت الذين يقبضون الأرواح، وبأنهم بأن الروح التي تخرج هي التي يقبضها الملك أو الملائكة، وهي التي تبقى بعد الموت، وأما الجسد فإنه يفنى، والروح التي

وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه. والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. كلمة الروح والنفس الصحيح أنهما مترادفتان، الروح هي النفس. وقد اختلفوا لحقيقة الروح، ما هي؟ إذا مات الميت وخرجت روحه لا تبصرونها، لا نبصرها، مع أننا نتيقن أنها خرجت. وكذلك الملائكة أرواح ينزلون ويكبرونها ونحن لا نراهم لأنهم أرواح. كذلك مثلا الشياطين أرواح شريرة، يقول تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، نحن لا نرى الشياطين، مع أن الشيطان يدخل في الإنسان ويجري منه مجرى الدم ويوسوس في صدره ولا نراه، لكنه ينخنس إذا ذكر الله، ولهذا سماه الوسواس الخناس. وأقرب أيضا مثال الجن أرواح، يسلط الله الجني على الإنس فإنه يلابسه يلابسه حتى يغلب على جسده ويصير كأنه هو روحه. فإذا هل نحن نرى هذا الجني إذا أتى أو إذا خرج؟ لا نراه. نسمعه مثلا إذا تكلم وهو ملابسا لذلك الإنس أنه ينطق ويتكلم ثم يخرج عندما يعذب مثلا، ولا نراه إذا جاء يدخل، ولا نراه إذا خرج. فإذا هو روح، روح بلا جسد. ولعل يأتينا أيضا كلاما في حقيقة الروح وماهيتها. الكلام الذي سمعنا، هل الروح مخلوقة أو غير مخلوقة؟ بعض الفلاسفة يقول أنها غير مخلوقة وأنها قديمة، والفلاسفة هم الذين يقولون أن هذا الإنسان ليس له مبدأ، ينكرون خلق آدم من تراب ويقولون هذا الإنسان قديم قديم، وأن الأرض قديمة ولم يسبقها عدم. وينكرون أيضا الحشر والمعاد، ويقولون ليس هناك حشر وليس هناك نشر وليس هناك قيامة ولا جنة ولا نار، إنما هي هذا البشر يتوالد ويبقى على الأرض دائما وأبدا، كما أنه عليها منذ القدم فكذلك عليها في الأزل. هؤلاء الفلاسفة ينشرون خلق الروح ويقولون إن الروح غير مخلوقة وليست محدثة، بل هي باقية وقديمة وليس لها مبدأ. يستدلون بهذه الآية في سورة الإسراء، قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، والسؤال إنما هو عن الماهية، ماهية الروح ماهي. ولما كانت حقيقة ألا ترى ولا توصف أجابهم الله بأنها من أمره وأنكم لا تعلمونها ولا يمكن أن تتصوروها، ولذلك قالوا ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فليس المراد أنها صفة من صفاته، بل المراد أنها من أمره، أي مخلوقة بأمره. وكذلك إضافتها إلى الله في قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ليس المراد أن الروح صفة من صفات الله أو أنها من ذات الله، بل المراد من الروح التي خلقتها. وكذلك قوله في عيسى، وصف الله عيسى بقوله: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، أي روحا من الأرواح التي خلقها. ليس المراد أنه من ذات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبكل حال نعرف أن هذه الروح التي بين جنبي الإنسان مخلوقة كسائر المخلوقات، ولكن لا تدرك كيفيتها ولا ماهيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من وقيل إن هذه الآية نزلت لما أرسلت قريش إلى يهود المدينة من يسألهم عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء أولئك الرسل إلى اليهود فقال اليهود: سلوه عن ثلاثة أشياء، اسألوه عن فجية خرجوا من بلادهم فإن لهم أمر أو حديث عجيب يعنون أصحاب الكهف، واسألوه عن رجل طواف طاف بالمشرق والمغرب يعنون ذا القرنين، واسألوه عن الروح. فأنزل الله هذه الآية جوابا لسؤالهم. وقيل إن اليهود الذين بالمدينة مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوكأ على عسي بن معه بن مسعود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، فقالوا: ما هي الروح يا محمد؟ فوقف قليلا يقول ابن مسعود: فاتكأ على عسيره وعلمت أنه يوحى إليه. فقال بعد قليل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أجابهم الله تعالى بأن الروح غير معلومة لكم، ولا يمكنكم إدراكها ولا معرفة ماهيتها، وذلك دليل على عظمة الله وعلى عجيب قدرته، حيث نوع المخلوقات فجعل منها ما يرى ومنها ما لا يرى، وجعل منها أجراما وجعل منها أرواحا، وجعل منها جمادا وجعل منها متحركا حيا متقلبا في أمره. فهذا بلا شك دليل على كمال قدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير، ودليل على قصر علم الإنسان، قصر باعه في العلوم، وأنه لا يطلع على المغيبات، وأنه لا يصل بفكره ولا بأمره ولا ببحثه إلى الأمور التي أخفاها الله عليه. فعلى هذا ليس له أن يتدخل في أمور الغيب، وليس له أن يتخرص فيها. وقد استدل العلماء بأمر الروح على أن الإنسان لا يستطيع أن يتدخل في أمر صفات الرب سبحانه وتعالى، وذلك لأن الكثير من الذين تدخلوا في صفات الله وقالوا كيف يتصف بأنه ينزل ويصعد، وكيف يتصف بأنه يجيء ويحكم وينزل لفصل القضاء، وكيف يتصف بأنه استوى على العرش واستقر عليه، وكيف يتصف بأنه حي وبأنه سميع بصير متكلم بكلام مسموع نحو ذلك، كيف يتصف بذلك؟ هذا مما يخالف الخيال، هذا مما يخالف الفكر، هذا مما يخالف العقول. وآخروا يخوضون في مثل هذا خوضا زائدا، فيقول لهم مثلا شيخ الإسلام وغيره، يقولون لهم: أنتم قد عجزتم عن إدراك الروح التي بين جنوبكم، كل منكم خلقه مكون من جسد وروح، هذه الروح التي تدخل وتخرج، هذه الروح التي يحيا بها البدن ويموت بخروجها، هل أدركتم ماهيتها؟ هل قدرتم على معرفة كنهها؟ هل علمتم من أي شيء هي؟ هل هي جسم أم هي عرض أم هي جوهر أم هي صافية أم هي كدرة أم ماهيتها ومن أي شيء؟ وإذا خرجت أين تذهب وأين تكون؟ كذلك أيضا الأرواح الأخرى التي تتحققونها وتوقنون بها، كيف لا ترونها؟ إذن إذا عجزتم عن إدراك ماهيتها فأنتم عن إدراك كنه صفات الرب بطريق الأولى أن تعجزوا. أنتم تتحققون أن هناك نوع من المتكلفين، وهم الجن الذين خلقهم الله من نار السموم كما أخبر الله، نتحقق أنهم موجودون معنا وأنهم ينطقون ويتكلمون وأنهم يقدرون على أن يتشكلوا بأشكال متعددة، يتشكلون بأشكال الحيوانات وبأشكال الجمادات، يتصورون بصورة إنسان وبصورة سبع وبصورة كلب وبصورة حشرة وبصورة هامة ونحو ذلك كما هو مشاهد. وكذلك أيضا يلابسون الإنس، يدخلون في جسد الإنس ويلابسونه ولا يشعر أحد بهم ولا يراهم ولا نراهم. من أي شيء مادتهم؟ من أي شيء أجسامهم؟ لا ندري. إذن نقول: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا حجبنا وعجزنا عن إدراك ماهية هذه الأرواح التي هي أقرب شيء إلينا والتي نشاهد أن الميت تخرج روحه ومع ذلك لا نراها، كما قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، هل تستطيعون أن تعيدوها إذا خرجت؟ فإذا كان هذا عجز الإنسان عن إدراك هذه الروح التي هي أقرب شيء إليه، فكيف يخوض في خالقه؟ وكيف يخوض في صفات الباري عز وجل؟ الأولى له أن يسلم بذلك وأن يرد علمها إلى عالمها. كذلك أيضا لا يخوض مثلا في أمر المخلوقات التي لم يرها، لا يقول مثلا ما كيفية خلق الملائكة ومن أي شيء أجسامهم وكيف تركيب أعضائهم وكيف يسجدون على أي أعضاء وهل لهم يدان ورجلان كما لنا، لأن الله قد ذكر أن لهم أجنحة وهل لهم وجوه كوجوهنا وكيف ينطقون ويتكلمون. الله أعلم، لا علم لنا إلا أنهم مخلوقون وأن لهم أرواح مستغنية عن أجساد ظاهرة حتى بحيث ينزلون ولا نراهم، كما أخبر الله بأنهم ينزلون في الأرض في ليلة القدر في قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم إذا تنزلوا نحن لا نراهم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنزولهم عند صلاة أو باجتماعهم في صلاة العصر وصلاة الفجر بقوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، هل نحن نراهم؟ لسنا نراهم، هم عالم ونحن عالم. حتى الشياطين الذين سلطهم الله على نوع الإنسان، فقد أخبر الله أن الشيطان يجري في الإنسان حتى يصل إلى قلبه، يقول الله في وصفه الذي يوسوس في صدور الناس. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني ينفذ فيه ويسري في عروقه كما تسري روحه، يصل إليه إلى جميع جسده ولا يرده شيء إلا إذا استعاذ العبد بالله ولجأ إليه فإن الشيطان ينخنس، ولذلك سمي بالوسواس الخناس. ونحن مع ذلك لا نراهم، فإذا هم عالم ونحن عالم، فليس لنا أن ننكرهم ولا أن نجحدهم، لأن الله قد أخبر بهم وخبر الله حق، وأخبر بأنهم يروننا في قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني إن الشياطين يرونكم هم وقبيلهم يعني وأنفالهم كالجن ونحوهم يرونكم دون أن تروهم. فما دام أننا متحققون بأن لنا أرواح لا نراها وبأن هناك أرواح مخلوقة كالجن والشياطين والملائكة، فنعرف بذلك قصر علمنا عن إدراك كنهها وعن معرفة تركيبها. قد سمعنا في كلام شارح الطحاوية أن العلماء تكلموا فيها وأطالوا القول فيها وعرفوها بتعريفات مضطربة مختلفة، وكان من جملة من عرفها تعريفا مناسبا ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي سماه كتاب الروح، أو الذي يسمى كتاب الروح، وهو كتاب مطبوع مشهور تكلم فيه على الأرواح وعذاب القبر ونعيمه، وتكلم فيه على حقيقة الروح وما ورد فيها من صفاتها، وبين فيها الرد على الذين أنكروها أو وصفوها بصفات غريبة، وعرفها بأنها جسم خفيف شفاف علوي نوراني حي متحرك يسري في جسد الإنسان كما يسري الدهن في الورد وكما تسري النار في الفحم. فما دام هذا الجسد قابل لتلك الإفاضات منه فإنه يبقى فيها، وإذا تغيرت ماهية هذا الجسم وبقي لا يصلح لفيضاناتها عليها. أذن الله بفراق هذا الجسم لهذا الجسم، فبقي جسم الإنسان جمادا لا حركة فيه، وذلك هو الموت الذي نشاهده، نشاهد خروج الروح ويبقى الجسد جثة هامدة. فإذا لا حاجة إلى كثرة الخوض فيها وكثرة إطالة الكلام فيها، مع أن الله تعالى قد حجب أنظار العباد عنها وفوض أمرها إلى الله. يقول كتب بعض العلماء المحلي صاحب أحد كتاب الجلالين، كتاب الجلالين مؤلفه رجلان، أحدهما جلال الدين المحلي هو الذي ألف آخره، يعني من سورة الكهف إلى آخره جلال الدين السيوطي ألف أوله من البقرة إلى سورة الإسراء. المحلي لما أتى على قوله تعالى في سورة صاد فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، عرف الروح بأنها جسم حي متحرك، وبأنها لها حياة ولها تقلب. ولكن السيوطي لما أتى على قوله تعالى في سورة الفجر إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، لم يذكر هذه الجملة التي هي تفسير الروح، لأنه أتى على هذه الآية وهي قوله تعالى قل الروح من أمر ربي، فتوقف عن تفسيرها. وبكل حال فالأولى التوقف، والذين خافوا فيها من العلماء وأطالوا القول فيها عذرهم أنهم يريدون بذلك إقناع أولئك الكاذبين أو الكافرين الذين صاروا يعرفون هذه التعريفات بعيدة عن الواقع. فما حمل ابن القيم رحمه الله على الإطالة في تعريفاتها أو في صفاتها إلا أنه يناقش فيها أقواما ينكرون وجودها أو ينكرون انفصالها أو ينكرون تميزها، لهم أقوال عجيبة كما حكاها في ذلك الكتاب كالفلاسفة ونحوهم الذين يسمونها مثلا النفس الناطقة، أو يزعمون أنها هذا الكون كله أو هذا الهواء أو النفس أو ما أشبه ذلك مما لا أصل له. والأولى أننا نكل علمها وعلم الغيب كله إلى الله تعالى، ونستمع الآن إلى بقية الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مجهولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح يغلب عليها وتطلق على الدم. ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، والنفس العين. يقال أصابت فلانا نفس أي عين، والنفس الذات كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله تعالى نزل به الروح الأمين، وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيده الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي تغلتي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصرة والروح السابع والروح الشام، وتطلق الروح على خص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فللعلم روح وللإحسان روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفصلها أكثر من يفصلها أو أكثرها فيصير أرضيا مهينيا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس، مطمئنة ولوامة وأمارة، قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، وكقوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، وكقوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. تكلم على تعريف النفس وتعريف الروح لهذا الكلام الذي سمعنا، وذلك لأن هناك خلاف، هل الروح النفس أو الروح غير النفس؟ وذلك لأن كلمة النفس قد تطلق على بعض الأشياء كما في هذه التعريفات التي سمعنا، فتطلق على الدم، الدم يسمى نفس في الحديث ما لا نفس له زائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه، يعني كالذباب والبعوض والجراد والفراش إذا مات في الماء فإنه لا ينجس لأنه ليس له نفس، يعني ليس له دم إذا ذبح. كذلك تطلق النفس على الذات، على ذات الإنسان، كما في هذه الآيات قوله تعالى فسلموا على أنفسكم، يعني على ذواتكم، وقوله لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تقتلوا ذواتكم. فذات الإنسان هي نفسه، وقد يكثر استعمال النفس في مثل هذه المعاني وغيرها. فإذا النفس في الأصل هي ماهية الشيء وذاته، وأما الإنسان الذي كلف الله تعالى فقد ناداه بنداء الإنسان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. والإنسان هو هذا الجنس من بني آدم، ومعلوم أنه مركب من جسد وروح، فهذا النفس الذي هو النفس الذي يدخل ويخرج ويجتذب هذا الهواء هذا يسمى نفس، وهو ملازم للإنسان. ونفسه يعني ذاته توصف بصفات، كما سمعنا أنها توصف بأنها نفس لوامة، وأنها نفس أمارة بالسوء، وأنها نفس مطمئنة. من العلماء من يقول إن للإنسان ثلاثة أنفس: نفس لوامة، ونفس أمارة، ونفس مطمئنة. والصحيح أنها نفس واحدة، تارة يغلب عليها الاطمئنان فتوصف بأنها نفس مطمئنة، فيقال هذا الإنسان نفسه مطمئنة، وتارة يغلب عليها وصف اللوم يفعل الشيء ويتلوم ويلوم عليه، فيقال هذا الإنسان نفسه لوامة، وتارة يغلب عليه السوء والأمر بالسوء. ولهذا قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، فهي نفس واحدة تتصف بهذه الصفة تارة وبهذه تارة وهذه تارة، ولا تكون ثلاثة أنفس كما هو الصحيح من أقوال العلماء. فما دامت الروح في جسد فإنها تسمى نفسا وتسمى روحا، فإذا خرجت الروح من الجسد فإنها لا تسمى نفسا غالبا، وإن كانت قد تسمى يعني بمثل قول الله تعالى في سورة الأنعام: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني أخرجوا أرواحكم، فإذا خرجت فإنها روح تقبضها الملائكة وتكفنها. وكذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمها هاهنا أنفسا، وذلك لأنها ما دامت في الجسد فإنها تسمى نفس. فإذا الله يتوفاها يعني يقبضها، وبعد قبضها فإنها يغلب عليها اسم الروح. وكذلك في النوم نفس النائم تخرج، ولكنها ليست تخرج خروجا كليا، بل يبقى تأثيرها على البدن. ولهذا إذا نام الإنسان ذكر أن روحه تخرج، وأنها تصعد إلى السماء، وأنها ترى كذا وكذا من الرؤيا ونحو ذلك. وفي الحديث في الدعاء عند النوم قوله صلى الله عليه وسلم: باسمك ربي وراك جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أفاد بأن النفس قد تمسك، يعني إذا قبضت النوم فقد لا ترجع إلى صاحبها إذا أراد الله، وقد ترجع. فهو يقول: إن أمسكت نفسي ولن تردها علي فارحمها، وإن أرسلتها ورددتها علي فاحفظها، يعني تطبيقا للآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها، فيمسك التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها ولا يردها، ويرسل الأخرى التي لم يقض عليها الموت إلى أجل مسمى. إلى الأجل الذي حدد الله له الخروج هذا الروح من هذا الجسد. أما كلمة الروح فسمعنا أنها في الأصل مادة الحياة، كل شيء تحصل به الحياة فإنه يسمى روح. فالله تعالى سمى القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لماذا سمي القرآن روحا؟ لأن به الحياة المعنوية، حياة القلوب، الحياة المعنوية التي هي حياة صحيحة وإن كان أهلها لا يشعرون بها أو لا يهتمون بها، وذلك لأن القرآن إذا تأثرت بها القلوب فإنه روح لها وحياة للقلوب، أعظم حياة وأعظم منفعة لها. فلذلك سماه الله روحا، يعني كما أن الأبدان تحيا بالأرواح فكذلك القلوب تحتاج إلى أرواح معنوية، وهو هذا القرآن وما فسر به وما يتبعه من السنة. كذلك سمى الله جبريل عليه السلام روحا في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالروح الأمين هو جبريل عليه السلام، هو الذي نزل به، وذلك لأن الملائكة كلهم كما قلنا أرواح، فجبريل من جملتهم. ولا ينافي ذلك أنهم يصعدون وينزلون، وأن لهم أجنحة، وأن لهم أجسادا يعني معنوية لا نراها. فإذن هم أرواح وجبريل من جملتهم، ولكن لجبريل خصوصية بهذه التسمية، حتى قال بعضهم إن قول الله تعالى في آخر سورة عما: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، أن الروح هو جبريل. وقيل إن المراد بالروح هنا الأرواح، يعني يوم تقوم الأرواح، سواء كانت أرواح الملائكة أو أرواح بني آدم أو أرواح الجن أو أرواح الشياطين، تقوم الأرواح وتقوم الملائكة صفوفا. وبها أيضا فسرت الروح التي في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح، أن الروح التي تتنزل فيها هي أرواح بني آدم أو أرواح الملائكة تتنزل في تلك الليلة. كذلك لكل شيء روح تحيا به تلك الماهية. فكما سمعنا في كلام الشارع أن للقرآن، أن القرآن يسمى روح، الإسلام له روح، والإيمان له روح، وكذلك التوكل له روح، والعبادة لها روح، والاستعانة لها روح، وكذلك المحبة والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادات لها روح، يعني لها حقيقة معنوية تتأكد فيها وتؤكدها وتصير بها حية مؤثرة نافعة. فإذا عرف بذلك أن الروح هو الذي تحصل بها الحياة، فكلمة الروح سميت بذلك لأن فيها حياة البدن ولأنها حية. وقد رجح العلماء المحققون أن الأرواح بعد خروجها من الأجساد الباقية، كما يقول بعضهم، وأن أرواح الورى لم تعلمي ما كونها مخلوقة واستفحلي. فهذه حقيقة أن أرواح بني آدم

الكلام الأول الذي يتعلق بالأنفس وتعددها، ذكرنا أن الراجح أن النفس واحدة تغلب عليها صفات الإيمان فتسمى نفسا مطمئنة، وتغلب عليها المعاصي فتسمى نفسا لوامة، وتغلب عليها صفة الكفر والبدع ونحوها فتسمى نفسا أمارة بالسوء، وهي نفس واحدة. هذا هو الصواب. أما الكلام الثاني يتعلق بموت الأرواح، هل الأرواح تموت؟ قال بعضهم إنها تموت، هي الآن إذا خرجت من الأجساد فإنها تحس، إذا صعدت إلى السماء فإنها تحس ويخرج منها ريح طيبة أو ريح خبيثة وتتألم أو تتنعم، فهي لا تزال حية في هذا العالم في البرزخ بعد فراق هذا الجسد، وأما الجسد فإنه يغنى ويصير ترابا، كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فهذا هناك من يقول إن الأرواح بعد خروجها تبقى مدة ثم تموت، فإنها لا بد أن يأتي عليها الموت الذي كتبه الله على كل شيء، لأنها أنفس وكل نفس ذائقة الموت، ولأنها لا بد من فنائها لقوله تعالى كل من عليها فان. هذا دليل من قال إنها تفنى وتموت، وقاسها على الملائكة لأن الملائكة لا بد وأن يموتوا، وكذلك الجن مشاهدنا أيضا أنهم يموتون مع كونهم أرواح، فلا بد أن يكون موتهم شيء يحسون به يعني يحصل بذلك عدم الحياة لهم. فإذا كان الجن يموت والملائكة يموتون، فالأرواح التي هي أرواح الإنسان كيف لا تموت؟ هذا القول بعض العلماء. والقول الثاني أنها بعد خروجها لا تموت، بل تبقى إما منعمة وإما معذبة، وهما ذكر في أحاديث عذاب القبر، وأن موتها هو مفارقتها لهذا الجسد، فإنها كانت عامرة لهذا الجسد وكانت منعمة فيه فنزعت منه وخرجت منه، كما في أحاديث عذاب القبر أن الملك يأتي يجلس عند رأسه فيقول اخرج يا أيتها الروح الطيبة، كانت الجسد الطيب كنت تعمدين، اخرجي إلى روح وريحان ورب من غير رب. ويقول عند روح الكافر اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت الجسد الخبيث كنت تعمدين، اخرجي إلى غضب من الله وسخط. فهذا دليل على أن خروجها هو الذي يسمى الموت، خروجها ومفارقتها لهذا الجسد هو موتها حقا، هو الموت الذي كتب الله عليها، فإذا خرجت فإنها ماتت، ولو كانت بعد ذلك تبقى حية وتبقى متحركة ومتناعمة أو متلذذة أو متألمة. والآيات التي فيها كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان وكل نفس ذائقة الموت، المراد بها أنها يأتي عليها الموت الذي هذه صفته، فقد أتى على روح الموت ومفارقتها للجسد، فإنها كانت عند بعض الفلاسفة أن الروح قديمة ليست مخلوقة. فعبر بذلك عبر عن ذلك شاعرهم ابن سينا في قصيدته التي يقول في أولها: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تبلد وتفجع، وصلت على كره فلما وصلت ألفت مرافقة الخضار البلقع. فمثلها بأنها هبطت من المحل الأرفع من السماء، وشبهها بالورقة. الورقاء طير من الطيور التي تسمى الورق، أنها وصلت إلى هذا الجسد، وأنها وصلت مكرهة، ولكن بعدما وصلت إليه تمكنت وألفت مرافقته مع كونه خرابا بدونها. لكن هذا لا يسلم لهم أنها قديمة، بل إنها مخلوقة مكونة بعد أن كانت معدومة، فإن الله تعالى هو خالق كل شيء. فأما فناؤها فيحصل بمفارقتها لهذا الجسد. الله تعالى أخبر بأن كل شيء هالك إلا وجهه، فهلاكها معناه خروجها من أجسادها، فهذا موت. وبعضهم يقول إن قوله تعالى كل من عليها فان، المراد كل ما خلق للفناء، وأما الذي خلق للبقاء فإنه لا يفنى. ويقول في قوله تعالى ويقول مثلا في ما خلق الله في الجنة من الحور ونفحها أنها خلقت للبقاء فلا تفنى ولا يأتي عليها الموت، لأنها خلقت للبقاء. ومنهم من يقول إنها تفنى، يعني الحور الذي في الجنة، ثم بعد ذلك تموت. وأما الصعق الذي ذكره الله في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكذلك الفزع في قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كل أتوه داخلين. فهذا الفزع فزع أولا ثم صعق ثانيا. فهذا الصعق إن كان على الأحياء فإنه موت، يعني أن الناس يموتون إلى سمع الناس موجودون في ذلك اليوم إذا نفخ في الصور ماتوا كلهم. فعبر بالصعق عن الموت، والمراد الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء ينفخ في الصور فيموتون موتة واحدة ثم بعد ذلك ينفخ فيه أخرى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين النفختين 40، قيل إن ورد 40 سنة. ثم هذا الصعق موت في حق الأحياء، وأما الأرواح فإنه ليس موتا في حقها، ولكن إذا صعقت فلا يلزم أن تموت. وقيل إن الأرواح هي من المستثنى في قوله فصعق من في السماوات والأرض في الأرض إلا من شاء الله. فالذين إن شاء الله مثلا مثل الأرواح مثل حور الجنة وما خلق للبقاء. وبكل حال فنؤمن بأن هذا الكون الذي نحن فيه هو الذي يفنى الذي نشاهده، وأن هناك مخلوقات خلقت للبقاء كالأرواح، الله هو الذي خلقها وقدر لها مقاديرها. فإذا حصل النفخ في الصور فإنها لا يأتي عليها هذا الفناء والفزع والصعق الذي يأتي على غيرها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصعق في يوم القيامة بعد البعث، يقول إن الناس يصعقون يوم القيامة، وكأنه صعق لفزع يأتيه. يقول فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بصاعقة الطور طاقة الطور هي المذكورة في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فدل على أن هناك أيضا طاقة في يوم القيامة، وهذا الطاق ليس لموت وإنما هو غشية تحصل من هذا الفزع، ثم يحصل بعدها إفاقة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، فيجد موسى قد أفاق قبله أو لم يصعق جزاء له على صعقته يوم الطور. تكلم الشارح كما سمعنا على قوله تعالى: وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. والصحيح أن هذين الموتتين والحياتين أنهما في الدنيا وفي الآخرة. الموتة الأولى هي الموت في الأرحام وفي الأصلاب، فإنه في حالة كونه في الرحم شبه ميت، لا ليس به حركة الحي حتى ينفخ فيها الروح بعد الشهر الرابع. الموتة الثانية خروجه من هذه الدنيا، فهاتان موتتان. الحياة الأولى خروجه إلى هذه الدنيا من الرحم فإنها حياة مشاهدة. الحياة الثانية حياته بعد النفخ في الصور في يوم القيامة، الحياة الأخروية الحياة الباقية. هاتان موتتان، موتة في الرحم وموتة في الدنيا، وحياتان حياة في الدنيا وحياة في الآخرة، وهي المفصلة في قوله تعالى: وكنتم أمواتا يعني في الأرحام، فأحياكم يعني في الدنيا، ثم يميتكم يعني في بعد في البرزخ، ثم يحييكم للآخرة. كذلك أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أخبار رسل الله، رسل الله هم الصادقون المصدوقون الذين ائتمنهم الله تعالى على وحيه وأمرهم بتبليغه، وما على الرسل إلا البلاغ. من كذلك نصب الأدلة الأمور الغيبية والأمور الأخروية، نصب الأدلة على ذلك وأمر العباد بأن يتفكروا وينظروا فيما بين أيديهم وفيما خلفهم. ولا شك أن من نظر في ذلك واعتبر وتذكر واستعار إذا نظر إلى خلق الإنسان ومبدأ أمره عرف أن الذي خلقه قادر على أن يعيده، وليس بدء الخلق أهون من إعادته. نظر إلى الأفلاك العلوية والسفلية فأخذ منها آية دل الله عليها بقوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات مع علوها ومع عظمها، وخلق الأرض مع اتساعها أكبر من خلق الناس. كذلك الآيات التي أمر الله عباده بأن يستعظوا بها وينظروا فيها، كقوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لا شك أن هذه الآيات عبرة لمن اعتذر وعظة لمن اتعظ، فلأجل ذلك أصبح الأمر اليوم الآخر يقيناً عند أهل الإيمان، لأنها قامت عليه البراهين بعدما كان المشركون ينكرونه ويقولون أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لمبعوثون، أإذا كنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، يستنكرون ذلك. فأقام الله عليهم الحجة وبين لهم الأدلة. ومعلوم أن الإنسان يتكون من جسد وروح، فبعد الموت تخرج هذه الروح من جسده ويبقى الجسد ليس به حركة، فيحمي الجسد ويكون ترابا، ولكن قدرة الله أعلى من كل شيء، فهو قادر سبحانه على أن يوصل إليه الألم أو النعيم أو العذاب ولو كان ترابا أو رمادا، قادر على كل شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أما روحه التي كانت تعمر جسده، فقد ذكرنا ومر بنا أن الروح لا تعدم وأنها باقية وأنها في هذه في هذا البرزخ بين الدنيا والآخرة، إما في نعيم وإما في عذاب. وإن كنا بعقولنا لا ندرك ماهيتها ولا ندري أين مستقرها، بل نتحقق لأن الروح إذا خرجت من البدن لا تنعدم كما ينعدم البدن، بل تبقى. والدليل على بقائها الأحاديث التي فيها أنها تقبض وأنه يعرج بها وأنها ترى ما من يقبضها ونحو ذلك، فهي إذن باقية، باقية في هذه المدة بين الدنيا والآخرة. وفي يوم القيامة يأمر الله الأرض فتجمع ما فيها من بثاة الأموات وتتجمع عظامهم حتى تتكامل، ويكفها الله لحما، ثم بعد ذلك يعيدها ويرسل إليها أرواحها. وقد وقع مثل ذلك في الدنيا، فحكى الله قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فاستبعد إعادتها وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كأنه استبعد أن تحيا وقد فنيت. فأراه الله الآية في نفسه فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكان معه حمار وكان معه سلة طعام وفاكهة. فلما أنه بعثه ونفخ فيها الروح، بعثه بعد 100 سنة، أراه الله كيف يحيي الموتى، فقيل له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، فقال الله بل لبثت مئة عام فانظر إلى أسرى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير، وانظر إلى حمارك وكان حماره قد هني أصبح ترابا، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام. يقولون إنه آخر ينظروا إلى العظام، عظام الحمار كيف تجتمع ثم تتلاءم، تتلاءم ويلتئم بعضها بعضا، كيف ننسجها ثم نسجها لحما، أولا التأمت العظام ثم بعد ذلك اتسأت لحما ثم لبست عليها جلدها ثم بعد ذلك نزح فيها الروح وقام الحمار ونهق كما ينهق إذا كان حيا. فنقراه الله الآية في نفسه وفي ما كان معه، ذلك بلا شك آية عبرة في أن الله قادر على أن يحيي الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فإذا أيقن الإنسان بذلك فإن يقينه يحمله على أن يستعد لما بعد الموت.